الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، التفسير الموضوعي الميسر لسورة الشورى، سورة الشورى سورة مكية وآياتها 53 آية، وتتكلم عن حقيقة الوحي والرسالة ووحدة الرسالات السماوية واجتماع الأمة والشورى عند الاختلاف. سورة الشورى من اسمها شاورته في الأمر واستشرته، يعني طلب منه المشورة، أشار عليه بالرأي، يعني أشار عليه بما يراه. ووصفت المؤمنين بالتشاور في أمورهم، وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم، وهي صفة ينبغي أن يتحلى بها كل أحد، أولياء الأمور والقادة والمسؤولون. سورة الشورى اشتملت على آية أصل في إثبات صفات الله تعالى، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفيها آية اشتملت على 10 جمل شبيهة بآية الكرسي، في أنها مشتملة على 10 جمل مستقلة: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، إلى آخر الآية. سورة الشورى ورد فيها لفظ الوحي 6 مرات، رغم أن السورة كلها يعني مش ليس بالسورة الطويلة، ورد لفظ الوحي 3 مرات، وده له علاقة بمحور وموضوع السورة الأساسية، إذ أنها تتحدث عن الوحي. وفيها آية بيّنت أقسام الوحي 3: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا كالإلهام والرؤية الصادقة، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا من الملائكة وجبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء. فبينت أن الوحي له 3 صور. سورة الشورى محورها الأساسي هو الوحي، والعلاقة الآن لما نقول الشورى والوحي، يبقى في وحي وشريعة تتبع، ونشاور الناس في إطار هذه الشريعة وهذا الوحي. سورة الشورى تتكلم عن حقيقة الوحي والرسالة ووحدة الرسالات السماوية، وتبين وحدة الأمة والشورى عند الاختلاف، الوحي وولاية الله باتباع شريعته. سنقسم هذه السورة إلى 5 أقسام رئيسية. أولا، الوحي والرسالة من الآية 1-24، حكمة الله منزل الوحي سبحانه وتعالى ورحمته وآياته من 25-35، الموحى إليهم بين مؤمن ومكذب من 36-46، دعوة للاستجابة للوحي وبيان وظيفة الرسول وتمام ملك الله عز وجل من 47-50، إثبات الوحي وصفته وأهمية القرآن وهداية النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله من 51-53. نبدأ مستعينين بالله عز وجل بالقسم الأول بفروعه، ألا وهو الوحي والرسالة. الله يوحي، الرسول ينذر بالوحي، اتباع الوحي لجمع الخلق ونبذ التفرق، الوحي شريعة الله تحكم، وتشريع الشركاء شرك. سنقسم هذا الجزء إلى 4 أقسام كما سمعت. القسم الأول: الله يوحي سبحانه وتعالى، ده مصدر وحي، وجلال الله وعظمته، من آية 1-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم عسينقاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حميم عسينقاف حروف من حروف الهجاء، اتكون من هذا الوحي وهذا الكتاب. كذلك مثل ذلك الوحي الذي يأتيك يوحي إليك وأوحى إلى الأنبياء الذين من قبلك. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. مثل هذا الوحي الذي يأتيك يا محمد سيكون الوحي إليك كما أوحي إلى الأنبياء الذين من قبلك، وهذا الوحي وحي الله العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في صنعه وتدبيره وخلقه. فاستمسك بهذا الوحي يكون لك عزة وتصيب الحكمة، لأنه من الله العزيز الحكيم. ثم بين جلال وعظمة منزل الوحي سبحانه وتعالى، وتسبيح الملائكة واستغفارها، وتهديد المشركين إذا لم يؤمنوا بهذا الوحي: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ملك السماوات وما في الأرض، له وحده ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا وتدبيرا، وهو العلي على خلقه بذاته وقدره وقهره العظيم الكبير. والذي من عظمته تكاد السماوات مع عظمها وارتفاعها يتفطرن يتشققن من فوقهن، أي تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله تعالى. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني تنشق واحدة بعد الأخرى بعد الأخرى من عظمة الله. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، ينزهون ربهم ويعظمونه ويصفونه بكل كمال، حامدين له خضوعا وإجلالا، ويستغفرون لمن في الأرض، يطلبون المغفرة من الله لمن في الأرض. طبعا بينت السورة الأخرى أن الاستغفار لأهل الإيمان، أي يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض عما يصدر منهم مما لا يليق بعظمة ربهم وكبريائه. ألا إن الله هو الغفور لذنوب من تاب من عباده، الرحيم بهم، الذي لولا مغفرته ورحمته لعاجل الخلق بالعقوبة المستأصلة لهم. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. إذن ذكر من صفاته العزيز الحكيم، له ما في السماوات وفي الأرض، العلي العظيم الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه، أي الشركاء الذين اتخذونهم غير الله سبحانه وتعالى أولياء يوالونهم ويعبدونهم من دون الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء يوالونهم ويعبدونهم من دون الله، الله حفيظ عليهم، الله يحصي أعمالهم، الله محصن عليهم، يسجل عليهم أعمالهم ويجازيهم بها، وما أنت عليهم بوكيل، لم توكل عليهم، وما عليك إلا البلاغ، وما عليك إلا البلاغ. مقدمة قوية، وحي من الله، صفات الله، وهؤلاء الله يحفظ أعمالهم ويحصيها، وأنت بلغ رسالة لست عليهم بوكيل. إذن القسم الأول الله يوحي، القسم الثاني الرسول ينذر بالوحي. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وكذلك ومثلما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك، أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، لتخوف أهل مكة ومن حولها وسائر الناس، لأنه رسول للعالمين، وتنذر وتخوف الناس يوم الجمع، يوم القيامة الذي تجمع فيه الخلائق، لا ريب فيه، لا شك فيه، فهو آت لا شك فيه. والناس منقسمون فيه إلى فريقين، فريق منهم في الجنة وهم المؤمنون، وفريق في السعير في النار وهم الكفار. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة لجعل الفريقين فريقا واحدا على دين واحد وهو الإسلام، ولكن بحكمته يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون بكفرهم بالله سبحانه وتعالى ما لهم من ولي يتولاهم ولا نصير يدفع عنهم العذاب. أم اتخذوا من دونه أولياء، بل اتخذوا من دونه أولياء شركاء وأنداد، اتخذوا شركاء وأندادا يوالونهم ويعبدونهم من دون الله، فالله هو الولي الحق الناصر المؤمنين، فغيره لا ينفع ولا يضر. لا إله إلا الله، أمر كله بيده، وهو يحيي الموتى ببعثهم للحساب والجزاء، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه، وليس ذلك إلا الله. فأنت يوحى إليك كما يوحى إلى النبيين من قبلك، تبلغ الرسالة، مسألة الناس واستقبالهم للرسالة وللوحي هذه ليست بيدك، ويكون الحكم عند الاختلاف لوحي الله، فله الخلق والأمر. الآية 10-12، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. وما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء من الدين وغيره فحكمه مردود إلى الله لا إليكم، وقد حكم أن الدين هو الإسلام لا غيره. وهو كذلك سبحانه وتعالى يفصل بينكم يوم القيامة فيما اختلفتم فيه، ذلكم الله الذي يتصف بهذه الصفات هو ربي، عليه وحده توكلت، عليه وحده اعتمدت في أموري كلها، وإليه وحده أنيب أرجع بالتوبة، فأنا أتوب إليه وأرجع إليه وأتوكل عليه. الله فاطر خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق، جعل لكم من أنفسكم أزواجا حيث خلق حواء من ضلع آدم حلائل لتسكنوا إليها وتنتشر منكم الذرية ويحصل لكم من النفع ما يحصل، ومن الأنعام الأنعام الإبل والبقر والغنم، قال ومن الأنعام أزواجا ذكورا وإناثا يذرأكم فيه يبثكم ويكثركم ويخلقكم في ذلك الخلق. لا يزال يذرأكم فيه ذكورا وإناثا خلقا من بعد خلق وجيلا من بعد جيل من الناس ومن الأنعام، يذرأكم فيه يبثكم ويكثركم سبحانه وتعالى، وهو لا يعجزه شيء. هو سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، هو الذي جعلكم من أنفسكم أزواج، هو الذي جعل من أنعام أزواج، هو الذي ذرأ البشر والأنعام في الأرض، ليس كمثله شيء، لا مثل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنفى المثلية لا مثل له، وأثبت الصفة وهو السميع لأقوال عباده البصير بأفعاله لا يفوته منها شيء. فإثبات ونفي، إثبات للصفة ونفي أن يكون مثل هذه الصفة صفة شيء. فالله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا هو، له وحده مقاليد السماوات والأرض، مقاليد يعني مفاتيح، مفاتيح خزائن السماوات والأرض من المطر والنبات وغيرهما، يبسط الرزق لمن يشاء، يوسع الرزق لمن يشاء امتحانا واختبارا، هل يشكر أم يكفر، ويقدر يضيقه لمن يشاء أيضا ابتلاء له، أيصبر أم يتسخط على قدر الله، إنه بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. فهذا هو الشق الثاني إخواني، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينذر بالوحي. الشق الأول الله يوحي وعظمة الموحي سبحانه وتعالى، الرسول ينذر بهذا الوحي ونحن نتبع الوحي شرع الله حتى يجتمع الخلائق وحتى ينبذ الناس الفرقة.